الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن المعطلة أو المتكلمون هم في الحقيقة يستندون في إثبات ما يثبتونه لله تبارك وتعالى الصفات، وفي نفي ما ينفون عنه إلى عقولهم، ولم يرجعوا في ذلك إلى الكتاب والسنة وإلى الوحي، بل حكموا عقولهم في هذا الباب. ثم هم فريقان، منهم من قال ما لم تثبته عقولكم فانفوه، فجعل العقل مبينا لما يستحقه الرب تبارك وتعالى، وكذلك نافيا حتى لو كان هذا المنفي قد جاءت به نصوص الكتاب والسنة في إثباته. ومنهم من يقول ما لم تثبت عقولكم وقد جاء نصوص الكتاب والسنة فتوقفوا فيه. إذن هم متفقون على أن العقل هو الذي يعلم به ما يثبت لله وما ينفع عنه، لكن بقوا متحيرين فيما جاءت النصوص بإثباته. فهل ننفيه مع إثبات النصوص له أم نتوقف فيه؟ اختلفوا، فمنهم من أثبته، فمنهم من نفاه، ومنهم من توقف فيه، فجعل المرجع في الاختلاف في هذه الأمور إلى عقولهم، مع أنه من أكثر الناس اضطرابا في العقول. وذلك نجد أن المعطلة كلهم المتكلمين بأنواعهم كلهم يحتجون بالعقل، وهذا أصل قد اشتركت فيه جميع هذه الطوائف، ما منها طائفة تستند في هذا الباب في أبواب الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة قط، وإنما يستدلون بالكتاب والسنة فيما وافق رأيهم وما وافق عقولهم، كما قال جل وعلا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أما إذا خالف عقولهم ردوا وتوقفوا فيه، وكلهم كما ذكرنا يحتجون بالعقل، ومع ذلك هم مضطربون. المعتزلة يحتجون بالعقل، والأشاعرة يحتجون بالعقل، والكرامية يحتجون بالعقل، والجهمية يحتجون بالعقل، والفلاسفة يحتجون بالعقل، والقرامطة يحتجون بالعقل، وكلهم يقولوا العقل، ومع ذلك هم من أكثر الناس اختلافا واضطرابا. فهذا العقل الذي يقولون بأن دلالته قطعية ولأجلها أبطلوا دلالة النصوص، هذا العقل يقول أنه قطعي ولا يمكن ورد دلالته، هم مختلفون فيه، كيف يكون قطعيا وعقولكم متفاوتة متباينة؟ وهل هناك عقل كلي يمكن أن ترجع عليه هذه العقول وتحتكم؟ ما. ولذلك من لم يطلب الهدى من الكتاب والسنة ضل ولا بد. فإذا أتوا إلى هذه النصوص إما أن ينفوها، وإذا نفوها أو تحرفوها أخذوا ينفونها على شواذ اللغة، لأن النصوص جاءت متضافرة في إثبات الصفات، بل جاءت بنصوص لا ليس بظواهر، وإذا كان ما بين نصوص لا تحتمل غير معنى واحد، ومن بين ظاهر لها معنى ظاهر يدل عليه ظاهر اللفظ، ومعنى قد يكون خفي لكنه ضعيف، فهم يأتون إلى النصوص فضلا عن الظواهر ويحرفونها بأوجه اللغة القريبة، كما لو قالوا مثلا وكلم الله موسى تكليما أي جرحه بلسان الحكمة، وهل يأتي هذا بهذه اللغة؟ وهنا قد جاء مصدر مؤكد تكليما الذي اتفق أهل اللغة أنه ينفي المجاز، يقول جرحه بلسان الحكمة، فلا شك أن هذا يدل على جهل، فيفسرون بشواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام كما فسر الكلام بأنه الكلام النفس وأن ما قام النفس يسمى كلاما وهذا لا تسمى اللغة العرب ولكن يقول سأضمرت في نفسي كلاما وإضمار الكلام أي تزويره في النفس ليس هو الكلام لا يطلق الكلام على ما في النفس وإلا لكان الأخرس متكلما ولو كان وسواس الإنسان بالصلاة مبطل لها لأن العلماء مجمعون على النص كلام مبطل للصلاة إذا لم يكن من غير مصلحته فهذا ما حقيقة الأمر عند المتكلمين إذن الأصل عندهم هو العقل فكأنهم يقولون الله عز وجل إنما جاء بهذه النصوص المثبتة على خلاف ما زعموا على سبيل الاختبار والامتحان والابتلاء كما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه مع أن هذا يخالف الفطرة لكن فأمره بذلك امتحان واختبار فكان الله عز وجل على حسب زعمهم جاء بهذه النصوص الدالة والمتضافرة والمتواترة على إثبات الصفات لأجل الاختبار فقط حتى يمتحن عقولهم هذا فحوى كلامهم ومنهم النص على هذا نصا ولا شك أن يدلك على قبح ما كانوا عليه نعم قال رحمه الله تعالى وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به بمعرفة الله أو وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليهم من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهم والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به إذ بكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية نعم هذا طريق طريق المنافقين الذين أخبر الله جل وعلا بأنهم لا يتحكمون إلا إلى الطاغوت فهؤلاء جعلوا عقولهم وعقول من يعظمونهم طواغيت يتحاكمون إليها ويردون ما خالفها من نصوص الكتاب والسنة وإذا قيل لهم قالوا إننا نريد التوفيق بين الطرائق العقلية والنقلية كما قال جل وعلا المنافقين وإذا قيل لهم تعالى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وقالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق فهو قول المنافقين ولذلك هؤلاء كما ذكر الشيخ رحمه الله هم يسيرون على درب من سبقهم من الفلاسفة والمجوس والصابئين الذين لم تحكمهم شريعة ولم يحكمهم وحي وإنما كانت تحكمهم عقولهم على اختلافهم في هذه العقول فهذا أصل بدعتهم وضلالهم ولذلك صار شعار أهل السنة والجماعة ماذا؟ الوقوف عند الوحيين وتقديم نصوص الكتاب والسنة ودلائلهما على جميع الأقوال والآراء مهما كان قائلها هذا هو شعار أهل السنة والجماعة وعلى ضده شعار أهل البدعة والفرقة قال رحمه الله تعالى ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان يعني معنى أن أكثر ما استدلوا به رجعوا فيه إلى عقول من سبقهم من المشركين كالفلاسفة وغيرهم فأخذوا هذه العقول ولذلك دخل هذا الأمر في الإسلام بعدما عربت كتب اليونان وكان هذا في عهد المأمون وما قبل عربت هذه الكتب ف قرأها بعض الناس فتأثروا بها فهم استجلبوها من الكفار قال أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم، فالله جل وعلا فالإيمان عمن لم يتحاكم إليه بل اشترط أن لا يجد في نفسه حرجا وأن يكون مسلما تسليما قابلا منقادا ليس في قلبي غضب. وأخبر الله جل وعلا بأن الله إنما أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فدل أن الكتاب حاكم، وأمر الله جل بالرجع التنازع إلى الله وإلى رسوله، إلى رسوله في حياته وإلى سنته بعد مماته، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول. ولا شك أن أعظم ما في كتاب الله ما يتعلق بصفة الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأن نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلمون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرة، وإنما غاية المتحذق أن يستنتج هذا من قوله ولم يقل له كفوا أحد هل تعلم له سبيلا. نعم، يعني هذا طريقتهم في الأساس أن لازم قولهم، ومنهم من صرح بذلك، أن الكتاب لم يكن هدى للناس ولا بيانا ولا نورا ولا مرضا للتنازع. ومنهم من صرح بذلك الرازي وغيره بأن دلالات نص الكتاب والسنة ظنية ولا بد أن تعرض على العقول، فجعل الكتاب والسنة معروما عن عقول هؤلاء. ومن لم يصرح بذلك فإنه لازم قوله ولا بد، فإذا رأيته يحتكم إلى عقله ويرد نصوص الكتاب والسنة ويحرفها لأجل مخالفة العقل دل على أن الكتاب والسنة ليس ما يهتدى به وليس من البيان. وغاية ما استدلوا به عموم الآيات يقول لم يكن له كفوا أحد، فاستدلوا على ذلك فنفوا جميع الصفات، قال الله ليس له كفوا ولا نظير، إذا ماذا؟ إذا لا صفة له، حتى في اشتراك الصفات لا صفة له. هل تعلمون إذا ليس له سمي إذا خلاص ننفي عنه جميع ما جاء، فشبهوه ففروا من تشبيهه بالموجودات فشبهوه بالمعدومات بل بالممتنعات التي يقطع العقل بعدم إمكانه. وفرق بين المعدوم وبين إيش؟ الممتنع. ما الفرق بينهما؟ أن المعدوم غير موجود لكن يمكن يوجد، أما الممتنع فلا يمكن يوجد، لا يمكن يقطع العقل بأنه لا يمكن يوجد. فهم فروا من تشبيهه كما يزعم بالموجودات، لأنهم قالوا إذا أثبت الصفات فإننا نشبهه المخلوقات، فروا من ذلك فشبهوا بما هو أقبح من ذلك، شبهوا بالمعدومات أو الممتنعات. نعم. قال رحمه الله ومن اضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سمية لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس. أبعد النجعة. طيب احنا عرفنا بعد النجعة، لكن عاد هل نحن متيقنون؟ لا والله متيقنين، لكن شوفها لنا. قال وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. نعم، الذي يقولنا أن قول هل تعلم له سميا يدل على نفي علوي على الخلق وأنه ليس فوق السماوات، أين دل ذلك؟ لا يقول لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل فيه ولا خارج منه، هذا العدم. نعم. قال ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مرد عندك هكذا مشكلة خيرا لهم ها؟ الظاهر عندي رسالة هذه مكتوب خير، طبعا خطأ هي خيرا لأن خبر كان لكن يبدو أنه هي صفات. نعم. قال ولزم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا. نعم، لأنها جاءت بإثبات ضد ما يعقلون كما يزعم، فالرسالة جاءت ضررا على الناس، هنا جاءت مثبتة وهم نافون، فلو ترك الناس بلا رسالة كان خيرا لهم، لأن قبل الرسالة يحكمون إلى عقولهم فتركهم خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات ولا حديث؟ لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوا. يعني كانوا هم أهدى للناس من الرسل، فالرسل جاءت مثبتة ولم يرد في كلامها قط نفي الصفات ولا تأويلها، بل جاءت نصوص متضافرة متواترة بإثباتها، وهم جاءوا ببيان ذلك، وإياك كان كلامهم أهدى من كلام الرسل وبيانهم أحسن من بيان الرسل، هذا مقتضى كلامه. ثم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ما قال عقولكم؟ نعم. وروي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بصفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدث المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة في أواخر عصر التابعين، لما جاء بذلك الجعد بن درهم وتلقف عنه الجهم صفان هذه المقالة، ثم انتشرت في المسلمين، فهذا أصل الكلام. وقد سبقه المرجع في الظهور، وسبق المرجع القدرية في الظهور، وسبق هؤلاء الشيعة في الظهور، وسبقهم الخوارج. ولكن ترتيب البدع في ظهور في الإسلام أولها الخوارج، ثم جاء الشيعة، ثم جاء بعده القدرية، وكل هذه البدع الثلاث كانت في عهد الصحابة، لكن الصحابة بثروا هذه البدع وقطعوا دابرها. ثم جاء إرجاء بعد في عصر التابعين، ثم جاء التجهم بعد الذي هو أصل الكلام. قال رحمه الله تعالى: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حبط عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. نعم، إذن لم تنسب إلى الجعد، لأن الجهم هو الذي نشرها، وكلاهما قد قتل على الزندقة. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته على أبدان بن سمعان، وأخذها أبدان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت بن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو نسبها، هذا هو إسناد هذه المقالة. انظر هذا الإسناد: الجهم صفوان قال حدثنا الجعد بن درهم، قال حدثنا أبان بن سمعان، قال حدثنا طالوت، قال حدثنا لبيد، ما بين زنديق ويهودي. هذه أصل هذه المقالة التي أصبحت عمدة المتكلمين بعد. نعم. قال: وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل الحرات، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والبلاسفة. مراد الصابئة طبعا عباد الكواكب، ولا يزالون موجودين إلى يومنا هذا في العراق، وهم يشتغلون بالذهب، معروف بلفظ العراقي الصبي، وهو عباد الكواكب، وينجعون الكواكب أصناما يعبدونها، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام، فكانت لهم كواكب يعبدونها، ولكل كوكب جعلوا له صنما، فناظرهم بعبادة الكواكب، ثم حطم الأصنام التي هي رموز لتلك الكواكب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان فيهم خلق كثير من الصابية والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابية الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لا اسم علني. نعم، أسماء جنس، النمرود اسم لكل من ملك الصابئة والكنعانيين هؤلاء، وكسرى اسم لكل من ملك الفرس، قيصر اسم لكل من ملك إيش؟ الروم. وهكذا النجاشي لكل من ملك الحبشة. قال رحمه الله: كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماءهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الصابئ الموحدون، فالصابئ يطلق ويراد بهم الموحدون الذين خالفوا أديان أهل الشرك، حتى كان العرب يسمون من ترك دين آبائه وخالف بالصابئ، وسموا النبي عليه الصلاة والسلام بالصابئ لأنه لم يكن يعبد إلا إلها واحد، فكان هؤلاء معروفين بالتوحيد وأن لا يعبد إلها واحد خالفوا أديان الناس. وهذا يسميهم هؤلاء هم الصابئون المدحون بالكتاب والسنة، والصابئون الآخرون وهم الأكثرين وهم أهل الشرك. نعم. قال: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، وأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك قال: الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفار مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب ابن فات من هؤلاء في الرد أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل عليه السلام إليهم. نعم، عندهم كان أن الرب ليس له إلا صفات سلبية، سل فقط، لا يسمع، لا يبصر، ليس بجثة، لا لا لا لا آخر، نفي أشياء، أو إضافية مركبة، لا أب ولا هو بالإبن، لا فوق ولا هو تحت، فكان يشطريهم السلوب وليس عندهم أشياء مثبتة. نعم. قال: وكذلك وفيكون الجعل أخذ عن صافية الفلاسفة. والجعل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله قد ناظر السمنية أو السمنية، هؤلاء يعبدون أكبر أصنام من الهند اسمه سمنع، وهم الذين، وهذا الصنم هو الذي حطمه محمود بن سبك تكير رحمه الله لما غزا الهند ووصل إلى صنم أكبر فحطمه وكسره. هؤلاء ناظروا الجعل من درهم وسألوه عن ربه، هل يشرب، هل يأكل، هل تراه، هل تسمعه، فبقي متحيرا 40 يوما لا يصلي، شاكا في الرب، ثم جاء بهذه المقالة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذ عن الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند. الجهم يقول الجهم ناظر السمنية، نسيت الجهم ولا الجعد. نعم. على بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. لا بد أن يكون محسوس، ولكن لا يؤمنون بما غاب عنك. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت الكتب الرومية بحدود 100 زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. وهذا يدل على أن خطورة مكان يستمع ثاني إلى كلام أهل الزيف والضلال. انظر لهذه المقالة التي سرت في الإسلام سريان الدم بالعروق، وجرت بسببها فتن وظهرت منها فرق إلى يومنا هذا، من أين أساسها؟ من مجالسة اليهود والمشركين. لما جالس اليهود والمشركين وناظروا هؤلاء وعرفت تلك الكتب اليونانية تلقفها هؤلاء، ومن هنا يجب على الإنسان أن لا يسمع إلا الحق، وأن لا يقرأ إلا لأهل الحق، ولا يصغي سمعه لكل أحد ويسمع لكل أحد، لأن هذا هو منشأ الضلال والانحراف. من أجل ذلك كان السلف رحمه الله ينكرون على من جالس المتبعة ولو لم يرد أن يأخذ منهم شيئا، ينكرون ذلك لأنه هو سبب الانحراف والضلال، بل هو سبب الفسق. الفاسق أساسا لا يفسق إلا إذا خالط الفاسقين، والفاجر لا يفسق إلا إذا خالط الفاجرين، وهكذا. من هنا كان لزوم منهج أهل السنة والجماعة في مجانبة المبتدعة وعدم مجالستهم متعين، لا سيما في الوقت الذي يخشى على الناس من الفتن. نعم. قال ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية. طبعا عند السلف الجهمية والجهمي كل محرف للصفات، وعلى هذا فمصطلح الجهمي الذي جاء في كلام الإمام أحمد في كلام من سبقه جهمي جهمي لا يجب ذلك، خصوصا الجهمية التي فرقة من سبل الجهم بمقالات معروفة، بل يدخل بذلك الأشاعرة ويدخل بذلك المعتزلة ويدخل بذلك الكلابية والكرامية وكل هؤلاء، لأن الجهمية أصبحت لقبا يطلق على كل من حرف الصفات عما دلت عليه، وليس ولد بذلك خصوص الجماعة التي لها مقالات معروفة تتميز بها عن غيرها من الجماعات أو الفرق. نعم. التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات لقد لم يرد ذم الأشاعرة في كلام أحمد ولا من قبل، لماذا؟ لأنها لم تظهر هذه المقالة بعد، وإنما ظهرت في عهدهم الجهمية والمعتزلة. المعتزلة ظهروا في عهد الحسن البصري، والسلف كانوا يسمون الجميع جهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه التأويلات موجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك. أبو بكر بن فورك كتاب التأويلات، والتأويلات هذه رد عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، وقد طبع بتعليق الشيخ محمد عمود النجد. نعم. قال لي وهو كان أشعريا، يعني يقول الشيخ بأن مقالات المتأخرين من الشاعرة التي أصبحت هي مذهب الأشاعرة التي استقر عليه هو في الحقيقة أصلها مقالات الجهمية، وذلك يتفقون مع الجهمية في أصول كثيرة وفي مقالات كثيرة، وإن اختلفت إيش تعبيراتهم، فقولهم في القرآن واحد وقولهم في الصفات واحد. فالجهمية يقول القرآن مخلوق، القرآن ليس كلام الله مخلوق، والشاعر يقول إيش القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وأما القرآن بمعنى الكلام نفسه ليس مخلوق، لكن الجهم يتفقون على أن ما بأيدينا مما نقرأه مما يكتب في المصاحف ويحفظ صدورنا مخلوق. نعم. قال: وذكر أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. نعم، تأسيس التقديس هذا الذي رد عليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه المعروف ب نقض التأسيس، طبعا هو أكثر مسمى نقض التأسيس، واسمه إيش بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدع كلامية، فرد عليه ردا وافرا، وهو من أفضل ما كتب رحمه الله من أوسعه، هو وجواب اعتراضات مصرية، رجل اعتراضات مصرية لكن هذا في الكتاب أكثر وفقد، وهذا أكثر وموجود، ويقال بأن قد طبع كله الآن بعد التحقيقات الكبيرة، أصبح ثمن مجلدات أشرف عليه الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، و يزعمون بأن الكتاب قد كله قد طبع، لأنه كان مفقودا فترة، طبعت منه أجزاء فقط قدر الثلث فقط، ثم فوجد الكتاب وقسم على ثمن أشخاص، كل شخص حصل على جهاز الدكتوراه في مجلد واحد، أي ثمن رسالة الدكتوراه في هذا، والصحيح أنه لم يطبع كله، وأن جزء منه مفقود. من أين عرفنا ذلك؟ مع أن الشيخ الراجحي وكل هذه اللجنة والجامعة كلها تثبت أن ما بقي منه شيء، لأن إذا قارنا بين الموجود المطبوع من ردع الرازي وبين كتاب الرازي تأسيس التقديس، وجدنا أن تقريبا ثلث الكتاب الأصل غير موجود رد عليه، لم يرد، وفيه مباحث مهمة، ولا يمكن الشيخ الإسلام يرد على ثلثي الكتاب ويترك ثلثه فيه مباحث، ولك الأظهر أن الكتاب لا يزال أجزاء منه مفقودة، هذا هو الأظهر. والرازي الشيخ الإسلام رحمه الله رد عليه لأنه يقول أني وجدت أن عامة الأشاعرة المتكلمين بعد الرازي أصبحوا عالة على كتاب الرازي تقريباً، وذلك رجع ولما ناظرهم رجع وجدهم أن يستدلون بذلك الرازي، فقال أذهب للرازي فأنسفوا كلامه، ثم وجد أن الرازي يعتمد على كثير على كلام ابن سينا والفارابي وغيرهم، فرجع على الفارابي ورد ونسف كلامهم، في كتابه ترجع العقل. ثم وجدنا أن هؤلاء استدل كلام من المنطقين والفلاسفة، فرجع الفلاسفة ردها كلامه، إذا الرد ما بقي يعني ترك كل هؤلاء برؤوسهم وصغارهم، كل واحد له رد وافر رحمه الله رحمة واسعة. نعم. لا طبعا جواب إعتراض مصرية كبير جدا، لكن وجد منه قطع صغيرة ما تمثل حتى عشر عشر الكتاب، وكثيرا ما يحيي شيخ الإسلام كما تعلمون، وقد بسطنا هذا الكلام في جواب إعتراض مصرية، وقد بسطنا هذا الكلام في جواب إعتراض مصرية، وقد بسطنا هذا الكلام في جواب إعتراض مصرية، فزين قرأه يتحسر وين الكتاب هذا، وكان كتابا كما يذكرون البعلي وغير كتاب موسع كبير بقدر بيان تلبيس الجهمية، وقد يكون أكبر منه. وكان الكلام على الفتوى الحموية لما استدرك الفتوى الحموية رد عليهم في جواب إعتراض مصرية على الفتوى الحموية. والجزء المطبوع منه هذا الصغير اليوم فيه درر نفيسة جدا، وفيه مباحث في الأسماء خاصة له، مبحث في الأسماء غاية في الروعة لا يوجد في غيرها من الكتب، فدل على هذا الكتاب فيه كنوز. والله عز وجل صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وذكر أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها بكلام خلق غير هؤلاء، مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري. هؤلاء معتزلة، ثلاثة هؤلاء معتزلة. وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي. وفاء بن عقيل أشعري، وقد يثبت أحيانا لم يكن على عقيدة واحدة، كان مطلبا وهو شيخ قاضي بيعلى. نعم. وأبي حامد الغزالي وغيرهم. نعم. غزالي شيخ. والله الذي نعرفه الغزالي، وبعض الناس يقول الغزالي، ولا أدري يعني أيهما أضبط، أحتاج أن أرجع إلى الكتب تتهيئ الأسماء واللغات. نعم. قال رحمه الله تعالى: هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي الذي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. نعم، يعني أن عمدة كلام ما ذكر هؤلاء المعتزلة والشاعر الذي سماهم الشيخ هي التأويلات التي ذكرها بشر المريسي، والتي رد على هذه التأويلات عثمان سعيد الدارمي. فعثمان سعيد الدارمي لم يرد على بشر، لأنه إنما رد على من أخذ التأويلات عن بشر. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مواضع بأن بشر كان أقعد في هذه منهم، أي كان أضبط في هذه التأليفات من هؤلاء المتأخرين. نعم. قال: فإنما بينت، ويدل على أن هذه الكلمات تنقل نقلا، يعني كل واحد يأخذ عن آخر تلقفه. نعم. قال: فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيف بما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات في أعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن حكى فيه هذه التأويلات. عندكم ما في هذه؟ لا يسأل هذه، حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها، التأويلات ليس لأبي الرازي وغيره. قال: حكى فيه هذه التأويلات بعيان عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله أثنى على كتاب عثمان بن سعيد كثيرا، وبين بينهم من أنفس ما كتب في الرد على هؤلاء. والحقيقة أن المتأمل يجد أن السلف رحمه الله كانوا قد ردوا على هذه التأويلات، لكن كثيرا منهم كان يرد بالنصوص كما يعزز السلف رحمه الله باب كذا ويرد، كما رد في كتب السنة كلها، السنة لعبد الله والسنة للخلال والسنة للطبري والسنة لكل هذه الكتب التي كانت تسمى بالسنة، كانت ردا على هؤلاء ولابن أبي عاصم وغيرها، لكنها كانت يردون بالآثار ولم يكن ثمة نقاش. ومن أوائل ما كان في الرد نقاش ورد عقلي بالإضافة إلى رد، هذا ما كتب عبد العزيز بن يحيى الكناني في كتاب الحيدة المشهور، والصحيح أنه منسوب إليه، وإن أنكر بعضهم نسبته إليه بل هو منسوب إليه، وأثبته شيخ الإسلام رحمه الله ونقل منه في مواضع، وهذا معروف أنه كان يدخل على المأمون فناظر هؤلاء في محضر المأمون ثم كتب هذه المناظرات في كتاب الحيدة. ثم كذلك رد عليهم أيضا من ردود العقلية الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية فيما تهولته من متشابه القرآن، فكان فيه بعض مناقشات العقلية الدالة على نقض أصول هؤلاء التي اعتمدوا عليها، لكنه شيء يسير. ثم جاء الدارمي وتوسع في ذلك، كتب كتاب رد على الجهمية وبنوا على طريقة المحدثين باب كذا، لكنه يعقبه ببعض الأبحاث التي تبطل كلامهم في بعض أصولهم. ثم جاء كتاب عثمان هذا الرد على قيل رد على الثلجي وقيل على غير الثلجي الذي هو أخذها من بشر، حتى سمي كتاب بنقد رد على بشر المريسي ولم يرد، بشر المريسي توفي قبل الدارمي، بشر المريسي كان في عهد الشافعي رحمه الله وعاد من قبل الشافعي، ورد عليه ردا يعتبر من أوسع ردود السلف في مناقشة أفكار هؤلاء ونقضها، نقضا بهذا الكتاب والسنة وردا على التأويلات وإخباره حتى ما تقطعه العقول. لذلك امتدحه الشيخ الإسلام رحمه الله لأنه لا سيما أن في وقته انتشرت يعني كلامه أصبح لهم صيت وقوة بعد في عهد المأمون، لأن عثمان سعيد الداري من طبقة البخاري رحمه الله، أو لنقول من طبقة أبي داود السجستاني والترمذي بعد طبقة البخاري، وهو كتاب نفيس جدا. نعم. قال ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف في حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد يجمع على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، علم أن هذا القول السائر في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته لا حول ولا قوة إلا بالله. والمريسي كان له مذهب مركب، لم يكن على معتقد جهم ولا على معتقد معتزلة تماما، بل مذهبه مركب بين هذه وهذه. وقانا كان هارون الرشيد يطلبه وكان يتخفى، وقد هم هارون الرشيد وعزم على قتله لكنه تخفى عن هارون، فمذهبه كان له مذهب هو، يعني أصبح كأنه رأس، فسمي أصحاب المريسية. نعم. قال والفتوى لا تكمل البسطة في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منهم، مثل كتاب سنة للذكاري ولبان بن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والوصول لأبي عمر الطرمنسي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات البيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندى ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلاه والتوحيد بن خزيمة وكلام أبي العباس ابن سريج والرد على الجهمية للجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن أثرم والسنة لحنبل وللمروذي، قال ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي في شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الداري، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حمد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. نعم، ذكرهم الكتب. السنن اللكائي موجود، هو من أوسع الكتب، من أوسعها من جهة الآثار، والإبان البطة موجود أيضا موجود، لكنه لم يكتمل كله، يعني مع أنه قد وجد أجزاء كبيرة لكن بقية أجزاء لم تكتمل ومطبوع في مجلدات. والسنة لأبي ذر الهروي، أبو ذر كان على مذهب لكن أبو ذر الهروي يقول تحت كتاب السنة لأبي ذر الهروي كان على مذهب الأشاعرة أبو ذر، ومعروف كتاب ذم الكلام للأنصاري رحمه الله، لكن لعله يقصد هذا الكتاب لكنه مفقود. والوصول على عم عمر الطرمنكي أيضا مفقود، وإن كان غلق ابن القيم وغيرهم كلاما كثيرا عن هذه الكتب، وكلام أبي عمر بن عبد البر طبعا موجود في التمهيد في تغليب الصفات وإثباتها، والأسماء صفات البيهقي موجود مطبوع وإن كان عمل الأشاعرة لكن قد وافق السلف في كثير من هذه المسائل، لأن الأشعري رحمه نفسه، لأن الأشعري نفسه كان قد وافق السلف في مسائل فيما يتعلق بالعلو وفي الكلام وفي غير ذلك، أو في الصفات الخبرية. والسنة الطبراني مفقود، أبو الشيخ الأصبهاني مفقود، ولأبي عبد الله بن منده موجود أجزاء منه، والعسال مفقود، والسنة الخلال موجود جزء منه وليس كله، والتوحيد بن خزيمة موجود كاملا، وكلام العباس بن سريج موجود طبع برسالة صغيرة لكنها صغير، ورد على الجهمية لجماعة منه عبد الله بن أحمد موجود مطبوع، والسنة بكر وأثر مفقود، والسنة لحنبل مفقود، والمروذي موجود كتاب السنة لكن أكثره فيما يتعلق بالإثبات دلالة الكتاب والسنة والاحتجاج بها على الآراء، فلم يكن في باحث. إن أراد الشيخ الإسلام هذا الكتاب والله أعلم. والسجستاني كتاب السنة غير موجود لكن له كتاب الرد على الجهمية في سننه، والسنة لابن بكر بن شيبة غير مفقود، والسنة لابن بكر بن عاصم موجود بتحقيق الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكتب رد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي مفقود، وكتاب خلق الأفعال العباد موجود للبخاري رحمه الله طويل بتحقيق الشيخ فهد الفيل، وكتاب رد على الجهمية لسماعة الدري موجود كاملا، وكان عبد المكي الحيدة موجود، وكان أمام أحمد رحمه الله في فيما نقلوا عن أصحابه موجود ومبثوث. نعم. رد على الجهمية هو رد على الجهمية الدارمي له كتاب، كتاب رد نقد شبهات بيرش مريسي، والثاني رد على الجهمية، كلاهم موجود. قال رحمه الله تعالى: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم والشيخ أمسلم المرجس رحمة الله عليه تاريخ تدوين مذهب السلف ذكر كل الكتب التي كتبت في نصف مذهب السلف، أظن تدوين مذهب السلف أو تاريخ تدوين مذهب السلف رسالة نفيسة جدا ذكر كل ما كتبه السلف في العقيدة، تدوين عقيدة السلفية وهو نفيس رحمة الله. نعم. قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها بالفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلاميذ المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا تجاوزوا القرآن والحديث. هذه القاعدة عندنا، هذه القاعدة الكلية لماذا به السنة في الأسماء والصفات، أن الأصل أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله وما وصفه سلف هذه الأمة من الصحابة، وأن لا نتجاوز في هذا الباب القرآن والحديث. إذن هذا الباب يسد فيه باب يسد فيه ثلاث العقلية، وذلك يقول العلماء الأصل في هذا الباب التوقيف. التوقيف ما معناه؟ التوقيف يطلق ويراد به أمور ثلاثة، يطلق أن أصل الباب في الأسماء في العقيدة التوقيف، ويقول أصل الباب في عبادة التوقيف، ويقول أصل الباب في المباحات التوقيف، وبينهما فروق. أما التوقيف في باب الأسماء والصفات فالمراد به الوقوف عن الإثبات وعن النفي، أي لا ننفي ولا نثبت إلا ذات النصوص، واضح؟ ولا ينفى إلا ما خالف المثبت. وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف أي في الإثبات، لا تثبت عبادة إلا إيش؟ إلا بدليل. وفي باب الإباحة في النفي، التوقيف في النفي أي لا تنفي إباحة شيء إلا بدليل. فالأصل في باب الأسماء والصفات هو التوقيف والوقوف على ما جاء بالنصوص، لا نتجاوز في هذا الباب إثبات ما كان في الكتاب والسنة، ولا مدخل فيه للعقل بحال، أي في إثبات شيء لله أو نفي عنه. ومعنى قولنا الإثبات أن نثبت لله تبارك وتعالى أثبته لنفسه، وأن ننفي ما نفاه عن نفسه، وكذلك ننفي ما يناقض ما أثبته، فكل شيء يناقض الكمال ثبت له فهو منفي. فلو قال هل تنفي عن الله العرج؟ نقول نعم. قال عطني يلا النص، ألست قبابها توقيفي؟ عطني النص. نقول نعم، لأن العرج يخالف ما أثبته من الكمال، وكل ما نفى كماله فهو يجي منفي، لأن إذا أثبت نفسي كمالا فكل ما ناقض كمالا فهو منفي، واضح؟ نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم، أقوال ما أحد الأحناف جمعت في المسائل المروية، يعني ما أحد العقيدة، ثلاث مجلدات رسالة الدكتوراه، فجمع بعض الباحثين في رسالة الدكتوراه كل ما ثابت عن أحد رحمه الله في مسائل الاعتقاد في أبوابها، وهذه من النقاط المهمة التي يجب الإنسان وينبغي طالب العلم أن يقتنيها. إذن لا يصلى إلا ما وصف به نفسه أو ما وصف به رسول، لا يتجاوز القرآن الحديث، إذن لا مدخل العقل. والمتكلمون على الضد من هذا تماما، على النقيض، مذهب السلف ضده على النقيض، أو ليس ضده، نقيضه تماما مذهب المعطلة. هم يقولون الباب هذا لا يجدل في كتاب السنة، وإنما المدخل فيه العقل تماما، والسلف على عكس هذا وعلى نقيضه بالتمام. قال ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نعم، التحريف يكون في الألفاظ والتعطيل في المعاني، فيحرفون اللفظ، وكلم الله موسى، قال وكلم الله موسى، فجعل موسى مكلما، هذا تحريف. والتعطيل نفي ما استحقه الله من الصفات، لأن التعطيل هو معناه التخلية، إخلاء. فإذا جاء الرجل ونفى ما نفاه الله منه، ما أفته الله لنفسه من الصفات، كأنه أخلى الله وعطله عن الصفات، معنى جعله بلا صفة، هذا هو التعطيل. فيدخل التعطيل كل تعطيلات كل فرق المتكلمين، والتكييف أن يجعل بصفة الصفات لها كيفية يقدرها بذهنه، والتمثيل أن يقيدها الكيفية بمماثل. نعم. قال ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجيج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق ببيان العلم، وأنصح الخلق بالبيان والتعريف والدلالة والإرشاد. نعم، فإن معنى ما ذكر الله معروف، ولكن قالوا إيش؟ تفسيرها قراءتها، تفسير الأصبح قراءتها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خلاص ما يحتاج تقول لأي عربي يعرف معنى المحبة. وغضب الله عليهم عرف معنى غضب، واستوى ثم استوى على العرش عرف معنى استوى، لأن هذه الكلام بلغة عربية له معاني معروفة مع قطع مماثلة ذلك كصفة المخلوق، لأن الخلق يقطعون بأن صفة الخالق ليست كصفة المخلوق، لكن معنى الصفة من حيث الإجمال نعم. ولذلك قراءة النصوص تفسيرها، من أجل ذلك قال أمروها كما جاءت لا تعرضها بخلاف ما دل عليه ظاهرها. نعم. قال وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسماء وصفاته، ولا في أفعاله، كما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة، له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. نعم، هو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته، أي ليس ذات تشبه ذاته، ولا في أفعاله، فليس أفعال غيره كأفعاله، ولا في صفاته تبارك وتعالى، فلا صفات لأحد تشبه صفات الله. إذن هو متفرد بصفاته لا نظير لها في صفات الخلق، وفي أفعاله فلا نظير لها من أفعال الخلق، ولا في ذاته فلا نظير لها في ذوات الخلق. وأعظم ذلك إيش؟ أنه لا استحقاقه العبودية، وهذا أعظم حق الله، استحقاق العبودية، فلا نظير له إيش فيما يستحقه. لكن بعض العلماء يقول لا، هو إيش؟ لا نظير له في ذاته، أو هو واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته، واحد في ألوهيته، فلا نظير له، يستحق أن يكون معبودا معه. فوله ذات حقيقة وصفات حقيقة وأفعال حقيقة، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فهو منتنع عن الله، ولم يأتي به النص، لأنه مناقض لما أثبته الله لنفسه من الكمال، فجاءت نصوص مثبتة الكمال مقطع بذلك العقل، فكل ما يناقض الكمال أو يوجب نقص الله تبارك وتعالى، أي يوجب ضد كماله، فهو منفي عن الله. وكل ما يوجب أن يكون الله محدثا أي موجودا بعد أن كان معدما فهو منفي عن الله تبارك وتعالى، لأنه يمتنع عليه أن يكون محدثا، والمحدث هو الحديث الجديد المخلوق الذي كان مسبوقا بالعدم، وهذا معنى قول الشيخ ويمتنع عليه الحدوث أي أنه يوجد بعد أن لم يكن لامتناع العدم، لأن المحدث معناته أنه مسبوق إيش بعدم، والله يمتنع عليه العدم فلا يكون محدثا تبارك وتعالى بل هو المحدث. قال امتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم، يعني سيستلزم اذا قلنا محدث يستلزم انه كان مسبوقا بالعدم، والافتغال المحدث الى محدث كذلك قلنا الله محدث فهذا يفعل انه غير انا غير محدث، لان المحدث معناته ايش الموجد بعد ان لم يكن موجودا، معناته لا بد له من موجد، وجوده جل وعلا واجب بنفسه لم يزل ولا يزال، وذلك هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الاخر الذي ليس بعده شيء تبارك وتعالى. نعم نكمل بعد الاذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. قال رحمه الله تعالى ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفة خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويلحدون في أسماء الله وآياته. نعم هذا طريقة أهل السنة والجماعة، إذا إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، فيثبتون ما أثبته لنفسه مع قطع التمثيل، وكذلك ينفون عنه جل ما نفى عن نفسه مع عدم التعطيل. أما المعتزل أما المتكلمون فهم جمعوا بين هذا وهذا، مثلوا في أذهانهم ثم عطلوا في أقوالهم، فكان التمثيل سابقا للتعطيل، لما فهموا النصوص التمثيل عطل، ولكن جمعوا بين التمثيل وبين التعطيل، كما أنهم يمثلون لأنهم يمثلون الله عز وجل بالمعدومات والممتنعات، وهذا أقبح من تمثيله بالموجودات، فهم يمثلون من هذه الجهة أيضا. نعم. قال وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا معطل وآخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل بما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. إذن المعطل أمثل أولا ثم عطل، والذي قادم من التعطيل هو ما فهموه من الصفات من التمثيل، وذلك جمع بين التمثيل وبين التعطيل، وكذلك كما ذكرنا هم ممثلة لأنهم مثلون الله بالمعدومات والممتنعات، ومن الجهة أخبثوا من الذين مثلوه بالمخلوقات أخبث، ولذلك مقالة التعطيل أخبث من مقالة التمثيل. نعم. قال فإنه كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، يعني الممثل إذا مثل صفة الله بصفات خلقه فقد عطل صفة الله الحقيقية التي لا هي لائقة به لا تشبه، فكأنه سلب ما يستحق الله من الصفة الكاملة ووصفه بصفة لا يتصل بها، فالحقيقة أنه عطل صفته صفة الكمال ووصفه بصفة النقص، ومن هذه الجهة هو معطل ممثل. نعم. قال فإنه إذا قال قائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكثر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، أما استواء يليق بجلال الله والخص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفهمها. هذا مثال لقول الشيخ بأنهم مثلوا ثم عطلوا، لأنهم إذا أثبتنا العلو على العرش قالوا إما أن يكون أكبر من العرش وإما أصغر وإما مساوي، من أين فهمتم هذا؟ من الموجودات، لأن استواء المخلوق على المخلوق لا بد أن يكون على هذه اللوازم، فهم فاهمون هذا الصفة ما يفهم صفة المخلوق، ولجل ذلك إيش عطلوا الصفة، ولجل ذلك عطلوا الصفة، كما يقول قائل اليوم ينكر نزول على نزول الله على السماء الدنيا، قال لأن الثلث لا ينقطع عن الأرض، وهذا أن يكون الله عز وجل نازلا في كل وقت. إذن هو فاهم من النزول ما يفهم من النزول من المخلوق، إذا نزل في مكان لم يكن عاليا في آخر، وهذا كله فرع على هذا. لا شك أنه جهل، ومن ظن صفة الله في المخلوق هذا من الجهل. فالله جل يحاسب خلقه كلهم في ساعة واحدة يوم القيامة، يكلمه في آن واحد، لا يمنعه كلام من إيش كلام. وهل تسأل تكلم اثنين في وقت واحد كيف بما لا يعدون كثرة، ويسمع الصوت الواحد على اختلاف اللغات بإيش على كثرة أقوال الناس في ساعة واحدة، وأنت لا تسمع أنت واثنين تكلم ما فهمت كلام واحد منهم، وذلك لا يمكن أن يقال صفة الله بصفة خلقه. فهؤلاء هم مثلوا ثم عطلوا. قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان مثل، قال وصار هذا مثل مثل قال وهذا وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذا. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوق. نعم، لو قال لك الممثل إذا كان العالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وعندهم أن الأشياء إما جوهر أو عرض، والجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره، فالجوهر يمثل الذوات والعرض يمثل الصفات. فالسمع لا يقوم إلا بسامع، والبصر لا يقوم إلا بمبصر، ولا يقوم وحده. فقالوا الجواهر والأعراض، فجاء سموا الصفات والأفعال أعراض، وسموا الذوات جواهر، وكلاهما محال. قال إذا لا يمكن يكون الله عز وجل لا جوهر ولا عرض. طبعا يكون الجوهر والعرض، الجوهر ما هو الجوهر؟ وعندما يسمى الجوهر الفرد، وتكلمنا عليه من قبل، وأنه هو أصغر شيء بحيث لا يتميز منه جانب عن جانب، أي كل أشياء تتناهى في الصغر إلى الجوهر الفرد، وهذه لا تتلاشى ولا تذهب، ومنها تركب الأجسام. فالجواهر تركيب الجسم، أنت والله عينك حمراء عينك خضراء، هذا بقرة هذا سماء، أصلكم واحد لأنكم مركبون الجواهر الفردة التي لا يتميز منها شيء، وهي متساوية في جميع الخلق، لكن تركيبها في السماء غير تركيبها في الإنسان. ولذلك عندهم أن الأجسام كلها متماثلة، لماذا؟ لأنها مركبة من ماذا؟ من أصل واحد. تأتي بلعبة التركيب هذه، تأتي بها تركبها على هيئة بقرة ثم تفكها وتركبها على هيئة إنسان وتركبها على هيئة بيت، أصله إيش؟ واحد، هكذا قال. فجميع الخلق مركب من الجواهر الفرد هذا، واختلفت وذلك قال لو أثبتنا لو صار كان جسما، لو أثبتنا لو صفة الأجسام لكان جسما، والأجسام متماثلة لأنها مركبة حقيقة واحدة، وإذا كانت متماثلة معناته إيش؟ يلزم من هذه ما يلزم من تلك، ويجب لهذه ما يجب لتلك، فيجب لله ما يجب ليش لمن مثل ما أجسام، ويمتنع عليه ما يمتنع على الأجسام. هذا أصل مقالة هؤلاء. نعم، نقف عند هذا وصار قول. طيب، نعم، إن الله عز وجل لا يمكن عليه العدم، بمعنى أو عفوا إن الله عز وجل لم يكن عدما، يعني لم يزل موجودا بلا أول، لا يمكن يكون الله عز وجل معدوما ثم إيش وجد، بل هو واجب أن يوجد في كل وقت بلا أول. وأما الممكن فهو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه، فالله لا يمكن أن يكون معدوما لا في الأزل ولا إيش، لا في القدم ولا في الأزل، لا في الأولي ولا في الآخر. شيخ، شنو الفرق بين الأشاعرة المتأخرين والمتقدمين؟ ومنهم مثلا يقدر نقول مؤسس المذهب المتأخر. هم أكثر متأخرون، بدأ انحراف الأشعرية من كلام ابن معالي الجويني، لكنهم نظيرهم الأكبر الذي أصبح العمدة هو أبو محمد الرازي، هذا هو الأكبر في كتاب الفساء، أكثر متأخرون يرجعون إلى كلامه. وما قبل ابن معالي الجويني وغيرهم كانوا يثبتون صفة الخبرية، ويثبتون علو الله تبارك وتعالى، وقول الأشعري غير في الإيمان موافق لقول السلف، وهذا هو المذكور في كلام أبي الحسن الشنغسي في كتاب الإبانة في رسالة أهل الثغر بعد رجوعنا عن الاعتزال، وكذلك موجود في كلام الحسن المجاهد وبكر الباقلاني وغيرهم، كانوا يختلفون مع الأشعري بعض الأمور لكنهم متفقون في جملة الأصول العامة، وفي كلام أبي بكر بن فورك أيضا. وثم ذلك انحرفت من بعد مع الجهني وما بعد بدا انحراف، أي بدا التقارب مع الجهنية. طيب بالنسبة لقضية الدخول في علم الكلام إثبات الصفات عن طريق علم الكلام، طيب مثلا ابن تيمية ناقش المتكلمين بطريقته، طيب هل هذا مخالف بطريقة السلف؟ لا، أنت الآن حاضر هنا تناقش هنا أناس يؤمنون بوجود الرب تبارك وتعالى، فنقاشك له نصراني يهودي طريقة مناظرتك لك تختلع أنما تأتي إلى قوم ينكرون وجود الرب أساسا، فأنت تخاطبهم بما يعقلون، فكيف تثبت للرب؟ تقول القرآن عندنا والكتاب والسنة عندنا، هذا القرآن والكتاب والسنة ما في سنة ولا في رب، تناقش في الطبيعة وفي ما يدل على ذات العقول وغيرها، وكيف تناقش الدهر الذي لا يؤمن بوجود الرب؟ شو بتقول؟ تناقش المسائل العقلية والفطرية والحسية الدالة على إثبات الرب، أليس كذلك؟ ولكن الشيخ سامر رحمه الله من انتشرت مقالتهم احتاج أن يناقشهم، هم كانوا لا يعرف ناس عقيدة غير هذه العقيدة، أي كان عامة منسوبين العلم ذلك الوقت على مذهب الأشعري، أما العامة على الفطرة، لكن منسوبين العلم من الفقهاء الشافعية والمالكية والأحناف كلهم كانوا على هذا، ولذلك الشيخ سامر لا يمكن أن يهدي موصولهم. وهذا كما قال الشيخ سامر رحمه الله من باب الكلام بلغة القوم، كما أنت الآن تريد أن تناظر فرنسي ولا العربية تتكلم فرنسي تعلم الفرنسية حتى تناظر، فهذا باب الترجمة، وذلك قد يعبر بعباراتهم باب الترجمة حتى يفهموا، هؤلاء ما يفهمون معنى النصوص. طيب شيخنا، هل يجوز مثلا نستخدم مثل مصطلح واجب الوجود نقصد فيه الله تبارك وتعالى؟ لا، يعني إذا جينا الإثبات لا ندخله، لكن جينا لمناظرة هؤلاء الذين يقسمون الموجودات إلى واجب ولا ممكن ما في بأس، لا ليس على سبيل الإثبات إنما على سبيل المناظرة والمحاججة. شيخ الله يسلمك، شيخ كيف نقول الجهمية إذا أطلقت في كلام السلف أن يطلق ذلك كل مؤول الصفات وليس خصوصا الفرق الجهمية، ومن ذلك الأشاعرة مع أن الأشاعرة وجدت متأخرة، يعني الجهمية وصف لتحريف الصفات، كل من حرف الصفات عن مدلولها وتأولها بأي نوع من أنواع التأويل سمي جهميا، فهو اسم جنس للتحريف، فأصبح المحرف جهمي وأصبح التحريف تجهم، فكل من حرف سمي جهميا. طيب، يعني هل يصح لا نأتي بنصوص السلف الجهمية ونزلها عن الأشعرية؟ مو نزلها، كبا كب يعني كل ما جاء الصرف من النف سب الجهمية وهذا، لكن قد يكثرون في مقال لا يقول هؤلاء، يعني لا نقول أن تكفيرهم الجميع وتكفير الشاعر، لا، هم كفروا على مقالات معينة فإن وافق، لكن جنس هذا يعني كل مقال من قال كذا فهو جهمي، وهو جهمي ما بهم إيش أن هذا على طريقة هؤلاء المتكلمين، لكن إذا قال المتأخرون وافقون في أصل التعطيل لكنهم خالفون في المقالات التي كفر عليها السلف، كفر على السلف فلا يمكن تكفيرهم، لكن لا نكفر الشعرية ولا غيرهم. نعم. طيب أرسلك فيه الحد في صفة في في في في صفة الله تبارك وتعالى، كان نفيه جاء إثباته، ما المراد به في نفيه؟ ما المراد به إثباته؟ المراد به نفي اختلاط الله عز وجل بالخلق أو اختلاط خلق الله تبارك وتعالى، ردا على الجهمية الجميع يقول الله عز وجل في كل مكان، أي الله عز وجل حال بخلقه وخلقه حال نفي بلا حد اختلاط، كما يقول الجهمي أن الله هو وجود مطلق من غير تقييد، فجاء السلف ليبينوا بأن الله المباين عن خلقه، وأن الله عز وجل ليس في ذاته شيء من خلقه ولا هو في ذات خلقه، وإذا كان الله مباينا لهم إذا لا بد أن يكون في حد، وإذا نفينا الحد المعنى لكان الله مختلطا بالخلق والخلق مختلطا به لم يتميز شيء عن شيء، فهذا هو الحد الذي أثبته أهل السنة الجماعة ردا على الجميل الذي قال الله في كل مكان، والحد الذي نفوه أن يكون الحد معلوما، أن يقول الله عز طوله كذا وكذا ويبدأ من كذا وينتهي بكذا، هذا لا أمر الله، والله عز وجل قد وسع كل شيء وهو واسع عليم تبارك وتعالى وأكبر من كل شيء بما لا تحيط به العقول. طيب واضح. طيب شيخ الأخير كذا هل يصح نقول نفي وكذلك أي أن صفات الله تبارك نثبتها بلا حد يعني عظيم ولا حد؟ لا نقول عظمة تنتهي إلى كذا، سمع ينتهي إلى كذا، ينتهي إلى مسافة كذا كذا سنة ضوئية، أو قدرته أو يده بهذا الحد تنتهي إلى كذا، لا نحد صفاته تبارك وتعالى. نعم. شيخ واضح أسمع بعض الدعاء قول هذا البيت الله ربي لا أريد سواك وليس في الحقيقة ليس في الوجود الحقيقة إلا هو، فما حكم هذا البيت شيخنا؟ ليس في الحقيقة إلا هو، ما المراد به؟ هذا يعني كلام موهم، هو شبيه في كلام الجهمية. لكن قد يراد بالحقيقة كما قال شو اسمه الأخطل، ومن أخطل اسمه أخطل كما قالها لبيد، ألا كل شيء ألا كل ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، ما نراد كل ما خلق الله باطل أي لا ينتفع به، الباطل يطلق على ما لا ينتفع، ما لا فائدة منه ولا ينتفع به، كما قال سنة ميش كل لهو يلهو الإنسان به باطل إلا ملاعبته فرسه ومسامرته ضيفه، فالمواد باطل لا ينفع، ليس مواد باطل إنه محرف، فلا كل ما خلاه باطل أي كل شيء إيش موقوف النفع على الله، والله هو المنافع حقيقة. بعض العلماء يقول أن التعبيد يصح ولو لم يكن باسم من اسماء الله تبارك وتعالى، بل يصح بكل ما يدل على الله تبارك وتعالى، مثلا الناصر أو نقول عبد الناصر، يعني كل اسم يدل على الله ليس اسم خبر. يعني قصدك يصح الخبر، تقول عبد رب العالمين، عبد العارف، ها عبد المريد، ما عارف من يقول كلام، أنا بحد علمي لا أعرف عالم يقوم بهذا الكلام. طيب شيخ إيش تدري على تخصيص بأسماء الله خاصة؟ إجماع السلف على هذا، السلف كلهم مطبقون على الله عز وجل، لأن العبد كذا أصبح وصفا وليس خبرا، إحنا نقول الله عز وجل مريد والله كذا على سبيل الخبر، الخبر هو الذي يأتي في ضمن الكلام، وأما إذا أصبح عبد فلان عبد كذا أصبح لقبا وعلما على الله عز وجل، وليس الخبير مريد على غزل، ليس المريد والفاعل علم على الله عز وجل حتى يصح يعبد، لأن هذا الاسم يصبح علم على هذا الرجل، ومن جهة العلمية ما يمكن يطلقه إلا أن يعبد لما ثبت أنه علم على الله تبارك وتعالى، ولكن أنا بحد علمي لا أعرف عالم يقول كلام هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.